القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه دكتور أحمد القاضي. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامج بريد الإسلام، نجيب فيها على رسائلكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت من المستمع سين ألف، يقول في رسالته: هل لو ذكرت في الدعاء اسم ابني أو ابنتي كأن أقول يا رب كن مع بنتي فلانة وارزق ابني فلان، هل هذا مشروع في الدعاء؟ يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على خاتم رسل الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد، فإن المولى سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ومن ثم فلا مانع شرعا من أن يذكر الداعي اسم من يدعو له من ولد أو زوجة أو قريب أو صديق، حاضرا كان أو غائبا، لأن الدعاء قد يكون خاصا وقد يكون عاما. ومن الدعاء العام كقول الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذا دعاء لعامة المؤمنين السابقين، إذ أخوة المؤمنين تجمع الكل وهي أقوى من أخوة النسب، إذ من فضائل الإيمان أن ينتفع المؤمن بدعاء أخيه المسلم، وهذا من صدق النية وسلامة القلب وعلامة من علامات الحب لمن سبق بالإيمان. ويدل على صحة الدعاء لشخص معين كصديق غائب أتمنى له السلامة أو الشفاء من مرض معين أو أن يعود سليما معافى موفقا في حله وترحاله، قول رسولنا صلى الله عليه وسلم: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك المواكر به آمين ولك بمثل. وهذا يعد ترجمة عملية للوصول إلى الغاية الطيبة، وهي الحب في الله والصداقة والتعاون في سبيل الله. يقول تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هذه نهاية طيبة للصداقة والدعاء والحب في الله. إذ في الحديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وأيضا انظر إلى دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ومن ثم فلا مانع في الدعاء أن أقول: اللهم بارك لي في ذريتي، اللهم بارك لولدي فلان ووفقه لصالح الأعمال، أو وفقه في هذه السفرية أو في هذه المهمة، أو أن يقول: اللهم وفق ابنتي في الحصول على مؤهل معين، أو في اختيار زوجي المناسب ممن يتقدم لها إلى آخره. كان يقول أيضا: اللهم اجعل أولادي وزوجتي قرة عين لي. لا مانع. انظر إلى يعني ما قاله المولى سبحانه وتعالى عن عباد الرحمن: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ومن علامات الرجل الصالح الدعاء للوالدين، وقد رأينا دعاء إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ودعاؤه لأبيه قبل أن يتبين إبراهيم عليه السلام أن والده عدو لله. يقول تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. هذا والله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، والرسالة التالية وردت من المستمع الحاج حسين أحمد السيد، يقول في رسالته: ما هو الثناء على الله سبحانه وتعالى، وماذا يقول فيه المسلم؟ أرجو البيان والتوضيح. يجيب عن هذه الرسالة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنوفية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن الثناء على الله تعالى هو ذكره سبحانه وتعالى بما هو أهله مما عرفه به الخلق، فكمالات الله سبحانه وتعالى لا تتناهى ولا يحاط بها، لكن على الخلق أن يثنوا عليه جل شأنه مما أحاط علمهم به من صفات الجلال أو الجمال. وكان صلى الله عليه وسلم يحث المسلمين على الإكثار من الثناء على الله عز وجل، إذ هو المنعم المتفضل عليهم بكل شيء. فقد سمع صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو قبل أن يثني على ربه عز وجل، فقال عليه الصلاة والسلام: عجل هذا، كان عليه أن يثني على ربه بما هو أهله ويصلي على نبيه ثم يدعو بما أحب. ومن تتبع خطب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكاد يجد خطبة واحدة منها تخلو من الثناء على الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وقد علمنا القرآن الكريم ذلك في كثير من فواتح السور، فسورة الحمد نصف آياتها ثناء على الله تعالى. قال سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. وكذلك نجد سورة آل عمران تبدأ بقول الله عز وجل: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وكذلك نجد سورة الأنعام تبدأ بقول الله عز وجل: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وهكذا نجد كثيرا من سور القرآن الكريم تحس وتدعو إلى الثناء على الله عز وجل بما هو أهله. وفي النهاية نقول للسائل الكريم: إن هذا الثناء بحر عظيم لا تكدره الدلاء، ولو اغترفت كل الخلائق منه فسبحانه وتعالى لا يحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه جل شأنه وعز مقداره. هذا وبالله التوفيق. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام حلقة اليوم نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور سيف رجب قزامل، أستاذ الفقه المقارن والعميد السابق لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بطنطا، وإلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد المنعم أحمد سلطان، أستاذ ورئيس قسم الشريعة الإسلامية ووكيل كلية الحقوق جامعة المنوفية. إخوة الإيمان، نرحب برسائلكم واستفساراتكم على العنوان التالي: القاهرة، كورنيش النيل، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة القرآن الكريم، برنامج بريد الإسلام، الحلقة الصباحية، أو على البريد الإلكتروني بريد الإسلام @ertu.org، بريد الإسلام @ertu.org. حتى نلقاكم بمشيئة الله تعالى، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بريد الإسلام،